محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا فيما سبق في أن الاحتياط وإن لم نقل بوجوبه لكنه راجح ومستحب. ثم قلنا بعد ذلك بأنه توجد نقطتان للبحث حول استحباب الاحتياط. النقطة الأولى هي أنه قد يقال بأن الاحتياط لا يمكن أن يجعل الشارع له الاستحباب، جعل المولوية مو إرشادية، فإن الإرشاد ممكن بأن يفرض، الشارع يرشدنا إلى حكم العقل ويقول الاحتياط مستحب، بمعنى أرشدكم إلى أن الاحتياط عقل راجح يرشدنا إلى حكم العقل، بلا اشكال جائز. لا، كلامنا هو يحكم حكم مولوي في مقابل حكم العقل، يحكم حكم جديد بحيث عليه ثواب يكون على امتثال الى حكم مولوي ثواب، اما اذا ارشادي ثواب ماكو، اي ثمران قلنا تظهر. خب، على اي حال قلنا قد يقال الحكم المولوي باستحباب الاحتياط لا يمكن. ليش؟ لوجهين ذكرناهم فيما سبق. الوجه الاول شنو كان اذا تتذكروا؟ هذا كان الوجه الاول، وهو ان العقل اذا حكم برجحان الاحتياط فحكم الشارع باستحبابه يكون لهوا. ليش لهو؟ يعني المقصود من حكم الشارع ماذا؟ تحريك المكلف نحو الاحتياط. وما دام العقل قد حكم برجحان الاحتياط، هذا حكم العقل يكون محركا لي نحو الاحتياط. فاذا لا يمكن للشارع ان يقول احكم انا باستحباب الاحتياط كيما ماذا يكون هذا الحكم الاستحبابي محركا لك نحو الاحتياط، هذا لا معنى له، لأن المحركية من الأول بسبب حكم العقل موجودة. هذا الإشكال الأول إذا تتذكروا. الآن نقرأ الجواب عليه، الجواب هذا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. والجواب أن يقال بأنه يمكن للشخص أن حكم العقل يحركه لكن بدرجة تشجد بدرجة ضعيفة، بدرجة خمسة يحرك أو ستة مثلا. بس تشوف بعض الناس حكم الله هو بالقوة يحرك، شلون بعد حكم العقل؟ فبلا إشكال حكم العقل يحرك بدرجة ضعيف، لكن إذا الشارع مضافا إلى العقل، عقل قال مستحب الاحتياط وراجع، إذا الشارع وش قال؟ انا هم احكم بمن باستحبابه، احنا حينئذ هذا راح يحركني حكم الشارع بدرجة اقوى من تحريك حكم العقل. تحريك حكم العقل كان بدرجة خمسة، بينما الآن التحريك بدرجة القصة مثلا عشرة. فإذا أين اللغوية؟ اللغوية وين صارت؟ أنت قلت أنه يلزم أن يكون حكم الشارع باستحباب الاحتياطي يلزم أن يكون لغوا. أي لغوية في ذلك؟ مفروض أن حكم الشارع زادني محركية بدرجة 5 إضافية، فإذن اللغوية لم تلزم لأن حكم الشارع يدرس. صبور الشيخ لأن حكم الشارع يكون محركا بدرجة أقوى من تحريك حكم العقل، لأن بحكم الشارع سوف يتضح لنا وينكشف لنا أن الشارع يهتم بمن يهتم بالاحتياط. أبرز المولى اهتمامه بالاحتياط، لأن احنا عندنا دائما الحكم يبرز ماذا؟ حكم الظاهري يبرز على رأي السيد اهتمام المولى. فإغنام الشارع لمن يحكم باستحباب الاحتياط يعني أبرز اهتمامه بمن؟ بالاحتياط. يعني أنا أهتم بي ترى، مو أنا ما أهتم بي. فالمرة يقول ما أهتم بي، فالمرة شي يقول أهتم بي. لما الشارع يقول لي أهتم بي يبرز به الاهتمام بحكمه بحكم استحباب الاحتياط. أنا تحركي راح شي يصير أقوى. فكيف تقول يلزم اللغوية؟ لغوية ما صار. لغوية إنما يصير إذا فرض على أنه حكم الشارع يحركني بمقدار وبدرجة تحريك شنو؟ العقل. يعني العقل يحركني بدرجة 5 إذا حكم الشارع هم بدرجة 5 وصحيح كبعد يلزم اللغوية. أما إذا حكم الشارع يزيدني ماذا؟ تحركا. فاللغوية حينئذ لا يلزم من حكم الشارع. وإن شئت قلت تقريبا مطلب جديد غير المطلب السابق، ما أريد أبينه، لكن أريد أبينه بإن شئت قلت على تعبير السيد الأمشي حتى أطبق العبارة. وإن شئت قلت إذا أراد الشارع أن يحكم باستحباب الاحتياطي لابد هناك ملاك ومصلحة لأجلها الشارع يحكم بحسن وباستحباب الاحتياط. هذه المصلحة هل هي نفس مصلحة الحكم الواقع المشكوك أو غيرها؟ نحن عندنا واقع مشكوك، مو هيك شيء ولا واقع مشكوك. مثلا ما ادري لحم الارنب حرام ومو حرام، احتياطه هنا يصير عنده شك. فالذي يصير سبب لان يحكم الشارع باستحباب الاحتياط لابد مصلحه. ما هي هاي المصلحه؟ هل هي نفس مصلحه واقعيه؟ مصلحه واقعيه عن شنو؟ يعني تلك الحرمة الواقعية المشكوكة لما نشأت لابد نشأت من جهة وجود مصلحة في تحريمي. لحم الأرنب ما تعود تقول مفسدة سيحنا مطلع قال عبر ما يأثر من الناحية. فهل تلك المصلحة الواقعية هي اللي بيصير سبب أن الشارع يقول لي مستحب الاحتياط، او انه لا، انه تحدث مصلحة ثانية غير مصلحة الواقع لأجلها الشارع يحكم باستحباب الاحتياط؟ إذا المصلحة نفس المصلحة الواقعية، هذا الحكم شي يعبرون عنه بالحكم الطريقي، الاستحباب شي طريقي. وإذا مصلحة لا جديدة غير ذي المصلحة شي يسمونه هذا الحكم نفسي، والحكم النفسي هو ذلك الحكم الناشئ من ملاكات قائمة في نفسه. أما الحكم الطريقي ما أنشئ للتحفظ علينا المصالح الواقعية، فالخلاصة يعني مصالح الأحكام الواقعية. فالخلاصة نحن مثلا حينما يجعل الشارع استحباب الاحتياط، هل يجعله لمصلحة في نفسه غير مصلحة الواقع؟ قدمت وأخرت بالتعبير، بحيث يصير استحباب الاحتياط استحباب ماذا؟ مو طريقي وإنما نفسي بعد يصير. فإذا هكذا فرضنا فسوف يصير عندنا ماذا؟ عندنا حكمان لكل منهما محركية، ذات الحكم الواقعي الذي أحكم له وهو حرمة لحم الأرنب له محركية، وهذا حكم ثاني له محركية ثانية. إذن هنا محركيتان ليستا من سنخ واحد حتى يلزم لهوية. هذا حكم غير ذلك الحكم. وإذا فرض أنه لا قلنا استحضار حكم طريقي يعني ناشئ من مصلحة حكم الواقع للتحقق عليها، والمهم هو هذا الشق الثاني يعني استحضار الاحتياط عادة شي يكون طريقي، مو انه نفس يعني الشارع لما يجعل استحضار الاحتياط مو لمصلحة في نفس الاحتياط، وانما لأجل التحضر على مصلحته الواقع. فبعد محركيتين ما راح يصير، محركية من جهة الحكم الواقعي ومحركية من جهة استحباب الاحتياط، محركية واحدة. لكن اللهوية لا تلزم، لماذا؟ لأن المحركية سوف تصير أقوى حينما يحكم الشارع باستحباب الاحتياط، لأن المولى حينئذ يبرز اهتماما، والمكلف متى ما أبرز المولى للمكلف أبرز اهتمامه بالاحتياط فحركه راح يصير شديد. اللهوية إذن لا تلزم، بعد أكرر، اللهوية لا تلزم على كلا التقديرين، سواء قلنا استحباب الاحتياط نفسي يعني لملاكات ماذا غير ملاكات الأحكام الواقعية، أو قلنا طريقة أنشأ للتحفظ علينا على مصالح الأحكام الواقعية، فإنه إن كان نفسي فسوف تحصل عندنا محركيتان ليستا من سلخ واحد، محركية من قبل الحكم الواقعي ومحركية ثانية من جهة استحضار الاحتياط، وهي المحركية غير الأولى أصلا، فلهوية ما موجودة في البين. وأما إذا فرض على أنه طريق كان استحباب الاحتياط فأيضا لهوية لا تلزم. لماذا؟ لأن الشارع حينما يجعل الاستحباب للاحتياط محركية وتحرك المكلف نحو الاحتياط سوف يصير أو تصير أقوى، فاللهوية حينئذ لا تلزم. نطبق العبارة، وكلا الوجهين غير صحيحين. أما الأول فلأن الاستحباب المولوي للاحتياط انت قلت ما يمكن يلزم اللهوية، نحن نقول ما يلزم. ليش؟ لأن الاستحباب المولوي للاحتياط إما أن يكون نفسيا، نفسيا شو يعني نفسيا؟ لملاك، هاي هنا التخلي كلمة أي لملاك، هاي نفسية ترى إليه، أي لملاك وراء ملاكات الأحكام المحتاطة بلحاظها. اما ان يكون نفسيا لملاك وراء. وراء يعني شنو؟ غير. وراء شكل ما جبت بلعنا شنو غير يعني لملاك غير ملاك الاحكام وهو الاحكام المحتاط فيها ياهو حرمة لحم الارنب. وانا قاعد احتاط ملحاط تلك الحرمة اللي دي احكم عليها ولعجلها احتاط. اما ان يكون لملاك وراء يعني غير ملاك الحكم ذاك المحتاط بلحاظه وهو حرمة لحم الارنب. نقول حرمة لحم الارنب نشأت واقعا لمصلحة واستحبار احتياط نشأ لمصلحة اخرى في نفسه. واما ان يكون طريقية يعني هذا الحكم بالاستحبار الاحتياط بملاك التحفظ اي هنا خلي قبل بملاك اي طريق تفسير طريقي اي بملاك التحفظ على تلك الاحكام يعني الواقعية وعلى كلا التقديرين لا لهويته. اما على النفسية ليش يظهر لهوية على احتمال اول فلان محركيته مغايرة سنخا لان محركيته المنتجة استحباب الاحتياط مغايرة سنخا لمحركية الواقع المشكور اي محركية ثانية غير فين. واذا كانت مغايرة يحصل ماذا تأكد حين اذن فتتأكد هذا عن السيطة باثناء الشرح ذكره فتتأكد احداهما احدى المحركيتين ماذا بالاخرى ما ينزل حين اذن ماذا لهوية محركيتان فيلزم تأكد. ليش كنت تأكد؟ لان كلتا المحركيتين تحرك نحو شيء واحد نحو ترك لحم الارنب. محركة دعك من الواقع تحركني علما نحو ترك لحم الارنب. محركة استحباب الاحتياط تحرك نحو ذلك فلذلك حصلها التأكد. واما على الطريقية الاحتمال الثاني فلان مرجعه يعني مرجع استحباب الاحتياط اللي هو ناشئ لما للتحقق على مصلحة الحكم الواقعي مرجعه الى حينئذ الى ابراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحقق على الملاكات واقع كان المولى يريد يدرس اهتمامه بحرمة لحم العرنة في مقابل ابراز نفي هاي المرتبة من الاهتمام ايضا في مقابل ابراز لهاي المرتبة الضعيفة من الاهتمام وهو اهتمام المولى بالترك لحم الارنب اهتمام جديد قوي لو ضعيف. اذا كان قوي لازم شو يفعل مو الاحتياط يكون يفعل ماذا حرمة. لكن بما انه اهتمام ماذا ضعيف جعل استحباب الاحتياط يبرز استحباب الاحتياط اهتمام المولى بالحرمة بدرجة جديد 5 في مقابل ابراز نفي هاي المرتبة من الاهتمام ايضا في مقابل على انه ماذا يبرز يقول حتى بدرجة 5 هم اكو مرة يقول حتى بخمسة هم اكو ومرة يقول ليش بدرجة 5 اكو فاذا ابرز المرتبة الضعيفة من الاهتمام ومن الواضح ان درجة محركية الواقع المشكوك ذات الواقع الحرم المشكوكة انما تحركني درجة المحركية تابعة لما يحتمل او يحرز من مراتب اهتمام المولى به يعني بذلك الواقع المشكوك. فلذا حكم العقل وحدة احتمال او المرتبة المحرزة من اهتمام المولى بهذا الحرمة اذا كان مثلا بدرجة ضعيفة ما راح اتحرك حكم العقل يكشف بدرجة قوية لكن اذا اجى حكم الشارع لا درجة الانكشاف ايش راح تصير شوية اقوى فاذا طارت اقوى درجة الاحراز اذا طارت اقوى تحركهم راح شي يصير اقوى حين اذا فعين اللغوية. واما الوجه الثاني خب الوجه الثاني شنو اشكال للمحجة اذا تتذكرون ايش قال المرزاه اتقال قال لا يمكن للشارع ان يجعل الاستحباب للاحتياط. ليش قلنا لان اذا تتذكرون في مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع ايش قلنا هل اذا حكم العقل بحسن شيء هل لازم ان نستكشف حكم الشارع بوجوب ذلك الشيء ام لا؟ الملازمة هل تامة بين حكم العقل وحكم الشرع ولا؟ المرزج قال اذا حكم العقل بالحسن كان في طول الحكم الشرعي مثل من في طول الحكم الشرعي كحسن الاطاعة وقبح المعصية بل في طول الحكم الشرعي يعني شنو في طول؟ يعني اول حكم شرعي يكون عقل حتى يمكن اطاعته او معصيته حتى يتم عقل شيعكم بأنه حسن أو كبير. فإذا الحسن أو القبح في طول الحكم الشرعي هنا نش قال المرزا نقدر نستكشف الوجوب وجوب الإطاعة حرمة المعصية؟ قال لا ما يمكن أن نستكشف لأن يلزم تسلسل بالبيان اللي بيسترناه في مرة. وإذا طرد على أنه لا هذا الحسن والقبح الذي حكم به الشارع لم يكن في طول الحكم الشرعي مثل من حسن العادل قبح الظل ما نتوقف على حكم الشرعي فهنا نقدر نستكشف بقاعة الملازمة كاملة كلما حكم الحكم حكم الشرعي نقدر نستكشف الوجوب الشرعي هكذا قال المذهب وتطبيق على مقامنا شلون يصير نقول في مقامنا حسن الاحتياط من يا قديم في طول الحكم الشرعي ولا لا إن ذلك في طول الحكم الشرعي ليش لأن يكون أقعدنا حكم مشكوك حتى حينئذ ماذا احتياط يصير بالحاضر حتى العقل يقول حسن وإلا إذا مات حكم مشكوك حكم مات مشكوك احتياطا يتصور حتى حسن يصير فاذا كان حسن الاحتياط متوقف على الحكم الشرعي المتاخر فما نقدر نستكشف بقانون الملازمه شنو استحباب الاحتياط والجواب ان قلنا للمرزا نحن لم نرد ان نستكشف استحباب الاحتياط منين من حكم العقل بحسنه بواسطة قانون الملازم احنا اصلا قانون الملازم ملازمنا احنا حسينا وين شان لا تنسوا ان الشارع يمكن يجعل استحباب الاحتياط ولا كإمكان فإن كان واقع في الواقع يمكن يولا أو يجينا دليل يقول أخوك دينك فاحتط لدينه نستكشف الاستحباب منين من أخوك دينك مو بالقانون الملازم قال الملازم احنا ما كان حشينا دي احنا ما ردنا نستكشف استحباب الاحتياط شرعا منين من حكم العقل بحسنه لأن نقول ما دام العقل حكم بحسنه فقاعدة الملازمة شو تقول إذا حكم العقل بحسن شيء بحسن الاحتياط حكم الشرع باستحبابه نحن لم نرد أن نقول هكذا نحن لم نرد أن نستكشف استحباب الاحتياط من قانون الملازمة ردنا نستكشف النية من دليل الخاص يا دليل الخاص اخوك دينك تحتط لدينك او من دليل قف عند الشبه لكن شلون اكو مرض عويصة تقف امامنا شلون عويصة ان قد واحد يقول ما يمكن الشارع يحكم باستحباب الاحتياط واقعا فالخلاصة اذا نحن من يمرد نستكشف الاستحباب من قانون الملازمة حتى يأتي كلام المرزا هذا مضافا الى ان هذه القاعدة المرزائية التفصيل المرزائي هذا اصلا هو تام هذا المبنى يموت تام هذا ما معلوم اصلا في نفس هذا المبنى هو ماذا؟ سام. لكن لو تمي هو أجنبي عن من؟ عن مقامنا بالكلية. نطبق العبارة. وأما الوجه الثاني بس احنا كلامنا اذا ما اعطي شنو؟ اذا ما اعطي دليل عن كل لا احنا بعنا شغل الساعة هو مو مهم هذا. احنا الكلام يمكن الشارع ان نستكشف من اخوك دينه كإن كان من اخوك دينه نستكشف ان الشارع جعل استحمال الاحتاج لما يمكن. قد واحد يقول ما يمكن يلزم لغوية او غير لغوية مثلا كما في القانون لا من هو شغل دي. وعمل الوجه الثاني فلو سلم المسلك المشار اليه مسلك المشار اليه ماذا وهو مسلك ماذا المرزى الذي يفصل المسلك المشار اليه فيه يعني فيما في الوجه الثاني يعني الذي اشرنا اليه في الوجه الثاني من الاشكال لو سلم هذا المسلك لا ينفع في المقام. ليش؟ اذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة يعني بيا قانون عطف تفسير راح يجي يعني بقانون استتباع الحس العقلي إما عطف تفسير ترى هذا للاستحباب الشرعي ليرد ما قيل بل احنا نرى نستشف بل هو ثابت بدليله يعني استحباب الاحتياط شرعا ثابت بدليله دليل الشرعي وهو شنو من مثل اخوك دينك فاحتار طيف عند شو من ذاكر المستكشف ليش ما تستكشفه تشبيه ليش ما تستكشفه شنو سبب توقفك شنو خاطر الواحد يقول انه ما يمكن الشارع يجعل الاستحباب للاحتياط لان له او غير له منها وانما الكلام عن المحذور اللي يمنع من تموت الاستحباب الشرعي واقعا هل اكو مانع اذا اكو مانع اذا ما نقدر نستكشف استحباب الاحتياط شرعا من دليل اخوك دين واذا ماكو مانع نقدر نستكشف ولهذا فإن متعلق الاستحباب السيد يقول رحمة الله عليه ولما يؤيد ويكشف عن من عن أنه احنا ما نريد نثبت الاستحباب الشرعي للاحتياط النير موافقة من حسن الاحتياط عقله مما يدلل أن هذا مو مقصودنا مما يدلل على ذاك هو ان ما يحكم العقل بحسنه هي احتياط الذي يؤتى به بداع الانقياد يعني لحم الارنب لما انت تركه العقل شي يقول اذا تشوف في حرمته يقول لك حسن احسن لكن مش وقت اذا تركت بداع الانقياد بداع الانقياد يعني اقول اتركه اخاف الحرام هذا اخافا حرامك لاجل احتمال حرمته انا اترك هذا اتركت بداع الانقياد ذات الوقت العقل شي يقول لك احسنت يقول حسن اما اذا اتركت لا لداع الانقياد لا لداع غفلة اتركت هم العقل يقول حسن اخلي اقول حسن ولكن تعال اذا اردنا ان نقول بان الاحتياط مطلوب شرعا اخوك دينك فاحتط لدينك اذا اردنا نستفيد من عده استحباب الاحتياط شنو المراد من الاحتياط الذي مستحق شرعا الا لابد ان يؤتى به بداع الانقياد تركك للحم الارنب هو مطلوب شرعا سواء استجبت غفلتين او جبت ماذا بداع الانقياد على كلا التقديرين هو مستحب هذا الاحتياط وهذا الترك مطلوب شرعا فهذا من هنا يتبين انه ماذا استحباب الاحتياط شرعا لن يستكشف النية من حسن الاحتياط عقلا والا لكان الاحتياط الشرعي المستحب خصوص الاحتياط خصوص الترك الذي حصل بداع الانقياد والقرب ولهذا يعني ولأجل انه نحن لم نرد ان نستكشف الاستحباب الشرعي للاحتياط من الحسن العقلي للاحتياط فإن متعلق الاستحباب عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك مثل لحم الأرنب، ولو لم يكن بقصد قربي ترك هذا والتجنب. هذا شنو؟ الاستحباب الشرعي. لكن تعال العقل، استحباب الحسن العقلي للاحتياط، والعقل انما يستعقل بحسن التجنب الانقيادي، خصوص هذا التجنب الانقيادي والقربي خاصة، فقط هذا يقول هو الحسن وهو المطلوب. هذا كله فيما في النقطة الأولى من بحثنا. النقطة الثانية في حسن الاحتياط هذه، في استحباب الاحتياط شرعا، هذه أنه احنا قلنا الاحتياط حسن ومستحب شرعا. اللي يريد نبحثها الآن هذه النقطة، وهي أنه إذا فرض شكك في أنه صلاة ركعتين مستحقة قبل الدرس، واجبة قبل الدرس أو مو واجبة، واجبة أو ليست بواجبة، أو صلاة الآيات واجب قضاء علي أو مو، أنا في نائم أشك أن واجب أو مو واجب، شك في وجوب الشيء وعدم وجوبه، أو صلاة الجمعة ليش تروح بعيد ما أدري واجبة أو مو واجبة، احتياط حسن يوم زين يوم مو زين. شلون الاحتياط يصير؟ اشوف صلاة الجمعة واجبة ام واجبة؟ شلون الاحتياط يصير؟ بان اروح انا واتي بصلاة الجمعة. لكن قد مشكل يشكل ويقول الاحتياط هنا ليس بممكن. لماذا؟ لانه انت اذا تريد تجيب صلاة الجمعة بقصد الامتثال غير تجيبي ولا؟ بلي بقصد الامتثال. قصد الامتثال شو قد يصير؟ اذا امر اكو جزما ذاك الوقت يمكن قصد القرب والامتثال. ومعلوم انا لا احرز قصد القرب وجود الامر. لماذا لا احرز وجوده؟ لانه يمكن صلاة الجمعة ليست بواجبة، اذا مو واجبة فامر ماكو، اذا ماكو امر اذا ما يمكن قصد امتثال، اذا ما تقصد امتثال اذا هاي مو صلاة. احتياط ما يصير اذا مو صلاة، صلاة بلا قصد قربة بلا قصد امتثال ما يصير. اذا لرب النقطة الثانية ها، اذا النقطة الثانية تقول انه لا يمكن الاحتياط في بعض الصور، لا بعض من الصور، اذا دار امر العبادة بين ان تكون واجبة او مباح غير واجب هنا لا يمكن الاحتياط. لماذا؟ لانه انما يمكن الاحتياط اذا اتيت في العبادة. متى يصدق اتيت في العبادة؟ فيما اذا جئت بها بقصد قرب والامتثال، قصد قرب والامتثال شكت يمكن، اذا امر ادري موجود والمفروض امر ما ادري موجود لعله مو واجب. بس اقول هذا الاشكال شو وقت يأتي؟ إذا فرض هذه العبادة يدور أمرها بين أن تكون واجبة أو تكون مباحة. أما إذا أمرها دائر بين الوجوب والاستحباب، يا واجبة لو مستحقة، هذا الإشكال يأتي وما يأتي؟ لا ما يأتي. ليش؟ لأن هي إذا يا واجبة أو مستحقة إذا أمر جزما أكون، لكن ما أدري أمر وجوبي أو استحبابي. فإذا أمر جزما أكو وأقدر أجيب الفعل بقصد القرب بقصد امتثال هذا الأمر، بل سنية وجوب ما أقدر أجيب، سنية الوجوب مو مهمة، المهم في العبادة قصد القرب مو نية الوجوب. فلذلك الإشكال ما موجود شوكت فيما إذا فرض أمر العبادة كان يدور بين الوجوب والاستحباب، وإنما يرد الإشكال لو دار أمرها بين الوجوب والإباحة، لأن الأمر غير محرز فلا يمكن قصد القرب. يلا عندك طريق للتغلب على هذا الإشكال وما عندك؟ طريق عندك للتغلب على هذا الإشكال ولا هذا إشكال ترى مهم؟ لأن بلا إشكال الفقهاء الآن شو يقولون؟ إذا واحد شك هذا الشيء مطلوب وما مطلوب، واجب أو مباح؟ بلا إشكال الفقهاء شفتوا أتمنى تبصر ما أدري صلاة فاتتني وما فاتتني صلاة الصبح صليت أنا اليوم الصبح يوم أصليه ما أدري شاك أنا قضاء شنو شي يصير حينئذ إذا فرض على أن أصلي القضاء شي يصير ليس بواجب ولا مستحب هما في القضاء شنو مستحب ليش وإذا فرض على أنه ما أصلي القضاء يصير واجب أقدر أحتاطي ولا بلا إشكال الفقهاء شي يقولون وإنت أما تقول كل واحد من عندنا يقول إيه احتياط يصير وأصلي يقول على بعض الشبه ما يمكن احتياط ليش لأن لما يريد الصلاة يكون قد قربة قد قربة وقت يكون أمر أصو وأمر أنا ما أدري جزما أصو يعني ما أدري على أنه واجب عليه القضاء شبهة مهمة فلذلك بعضهم قال أنا أجيب لكم أمر فضلت أمر أنا أجيب أمر شنو الأمر قال أجيب لكم أمر وهو أمر ماذا أخوك دينك فاحتر لدينك هذا أمر باستحباب احتياط شرعا هيك يستفاد منه فأنا أقول أن أصلي بقصدي هيك لما أريد أقضي الصلاة امتثال من أمر شنو أخوك دينا يعني أمر باستحباب الاحتياط لأنه استحباب الاحتياط شرعا قلنا لا قصدي ذني في الإشكالين اتفعناه فالأمر باستحباب الاحتياط صار شرعا فأنا أقصد امتثال هذا الأمر أمر الاحتياط مستحب احتياط استحبابه هسه قد واحد من عندكم يقول شيخنا أنا عندي إشكال هذا الأمر ما يفيد ليش هذا الأمر ما يفيد ليش ما يفيد هذا الأمر يقول لأنه هذا أمر احتياط استحبابا هو هذا أمر شنو عبادي لو أمر توصلي امتثال موقوف على قصد القربة أمر احتق استحبابا يوم يحتاج إلى قصد القربة ما يحتاج إلى قصد القربة يعني إنسان لما يريد يحتاط في احتياطه مو لازم أن يقصد ماذا قصد القربة وقصد امتثال شنو احتط مستحبا فهذا احتط مستحبا امر ماذا توصلي مثل وجوب رد السلام وجوب رد السلام امر توصلي لو امر تعبدي امر توصلي مو لازم الانسان يقصد القرب نعم لما يريد احتط مو لازم يقصد القرب في احتياط فامر احتط مستحبا امر توصلي فاذا كان توصلي وليس بعبادي إذن على هذا الأساس كيف نقصد امتثاله الذي يمكن قصد امتثاله قصد امتثال من أي شيء يمكن قصد امتثاله أمر التعبدي مثل الصلاة صلي أقدر أقول أن أجيبا الصلاة بقصد امتثال صلي أما هذا توصلي وليس بتعبدي فما يفيدنا هذا الأمر قلت نحن هذا الأمر نقول يلزم قصد امتثال من يابا لا من باب أنه في نفسه تعبدي حتى تقول لي هو في نفسه ليس تعبدي وإنما توصلي نحن نقصد امتثاله حتى ماذا الصلاة المحتاط بها تصير عبادة لأجل ذلك مكرر نحن نقول نقصد امتثال أمر احتط لماذا نقول نقصد امتثال لأجل في نفسه هو عبادي لا إذا لأجل في نفسه هو عبادي إشكالك وارد هو توصل وإنما نقصد امتثال حتى العبادة الصلاة التي نأتي بها تقع ماذا العبادة وبقصد الامتثال، وإن كان هو في نفسه ماذا؟ توصلي. من قبيل ما رد السلام، أمر رد السلام قلنا توصلي لعبادي توصلي، لكن إذا أنا رديت السلام بقصد امتثال، هو مو لازم بس أنا بقصد امتثال شنو أمر رد السلام، بقصد امتثال أمر رد السلام، قلت للشخص عليكم السلام وأنا ناوي شنو بقصد امتثال شنو أمر تحيوا بأحسن منه، يقع عبادة ما يقع عبادة؟ يقع عبادة ما دام اقصدت امتثال ذات الأمر يقع عبادة، وإن كان وفي نفسه مو عبادة، لكن ما دام اقصدت ردي للسلام يقع عبادة، مو نفس الأمر يقع عبادة، ردي يقع عبادة. ليش تروح بعيد؟ غسل الثوب، والأمر بغسل الثوب للصلاة توصلي، لكن لو اقصدت بقصد الامتثال امتثال اغسل التوبة يقع قبل عبادة ولا يقع حينئذ؟ ماذا عبادة حينئذ وإن كان نفس الأمر توصلي؟ في موردهم كذلك نفس أمر احتق مستحبا أثر التوصلي، لكن الصلاة لمن أجيبها قضاء الصلاة لمن أجيبها بقصد امتثال أمر احتق هذا تقع هاي الصلاة تقع حينئذ عبادة، وإن كان هو في نفسه توصلي. بعضهم دفع الإشكال بهذا البيان، ولكن السيد يقول هذا تطويل بلا طائل. ليش؟ أكو الطريق أخطر. شنو الطريق الأخطر؟ أن نقول إشكالك من أساس باطل. ليش إشكالي من أساس باطل؟ لأن إشكالك إشكال يقول أنه ما أقدر أقصد القرب لمن أقضي الصلاة. ليش ما أقدر؟ لأن أمر ما أكو محرز، وأقول لك وإذا ما أكو وإذا ما أكو يعني قصد القرب ما يمكن. وليش يمكن؟ بنية الرجاء أجيبه، بقصد احتمال وجود الأمر، هذا عن قصد القرب يصير، ولعل قصد القرب هنا يصير ماذا؟ التقرب. شي يصير أقوى منه، هاي من عندي إضافة في صورة كون الأمر ماذا؟ جزمي. هسه أنت إذا تحتمل أني أنا أريد الماء، تحتمل وتقوم تجيب لي ماء، أو مرة تجزم أقول لك قوم جيب لي ماء وأنت تقوم تجيب، التقرب إلي وأقول لك شكرا شكرا شكرا جزيلا، أكثر وين أقول لك؟ التقرب اللي لي يحصل أو شكرا وين يحصل أكثر؟ لا اشكال عند الاحتمال لما انت احتمل، لان اشوفك انت الاحتمال حركك، ايش قد انت خوش ادمي اللي ذي الاحتمال اني اريد الماي حركك وخلاك تقوم تجيب الماي، فاقول لك احسنت مكررا. كم مرة اقول لك انا كم اقول احسنت اذا الامر جزمي، لكن قصدي ان التقرب يصير ماذا؟ فالصلاة قصد التقرب يحصل سواء فرض على ان الامر جزمي او احتمال الامر يكفي بنية الرجاء. فهنا واحد يمكن ان يقضي الصلاة بنية احتمال انها مطلوبة منه، قصد القرب صار. اظهرتك الموضوع دور له حتى نطبق العبارة. النقطة الثانية قلنا بان الاحتياط مستحب، ولكن قلنا تارة العبادة يدور امر بين الوجوب وبين الاستحباب، هنا اشكال ما موجود. ليش؟ لأن أمر جزما أكو، وقت الأمر مردد يا وجوب يا استحباب أبدا أقصد امتثال ويقع الفعل عبادة، لكن إذا مردد بين الوجوب والإباحة هنا قد يشكل، لأن ما أقدر أجيب الفعل بقصد القرب والامتثال لأن ما هو أمر جزمي. ولربما يجاب ويقال هذا الجواب أنه ليش أكو أمر جزمي وهو يا أمر أمر استحباب باستحباب الاحتياط شرعا، ولا يقال هاي تتمة الجواب بأنه هذا الأمر أمر توصلي. قلت أفرض أمر توصلي، لكن بالتالي إحنا ما نقول يلزم قصد امتثال هذا الأمر لأجل أنه عبادي، حتى تقولي هو مو عبادي توصلي، بل نحن نقصد امتثال حتى فعلنا يقع عبادة، فهو يوجب وقوع الفعل عبادة وإن كان في نفسه توصلي، كما مثلنا بغسل الثوب، لو قصدت امتثال اغسل يقع غسل عبادة وإن كان في نفسه هو اغسل توصلي. وقلنا يوجد جواب أسهل وهو أن نقول بأن قصد القربة يتأتى ويحصل باحتمال ما دام احتمال الأمر موجود، وهنا احتمال الأمر موجود فأنا أأتي بالفعل بالقضاء بنية احتمال وجود الأمر، يقع فعل قربي وعبادة حينئذ. النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن إذا أمكن فهو مستحب كما عرفت، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد. يا بعض الموارد اللي يدور الأمر بين وجوب العبادة وبين شنو إذا حدث. وتوضيح ذلك إنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عبادية احتملناه واجب، فإن كان أصل مطلوبيته معلومة يعني ندري مطلوب لكن ندري واجب ومستحب، أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم المتعلق به وإن لم يعلم كما وجوب هذا الأمر أو استحباب. لا هاي أصل مطلوبية في الشق الأول، في الشق الثاني أصل مطلوبية ما محرزة، في الشق الثاني سلري يجيب السيد يقول وإن لم تكن أصل المطلوبية محرزة كما لو دار الأمر بين الوجوب وبين الإباحة. هنا يقع هنا ما بي إشكال. هذا السيد يريد يخرجه يقول هذا ما بي إشكال، لا هو يريد يقول فإن هذا يكفي في وقوع الفعل عبادية وقربية، أقدر أقصد هذا الأمر الذي ما أدري يوجب ويصاب بس يجب من وقف، هنا ماكو إشكال. شو الإشكال وين يجي؟ وأما إذا كان أصل مطلوبية غير معلومة يعني هذا الأمر كان مرد بين وجوب أو إباحة فقد يستشكل في إمكان حينئذ في هالصورة. كيف يستشكل؟ لأنه إن أتى به بلا قصد قربي هذا شيء لغو فهو لغو جزم، وإن أتى به بقصد امتثال الأمر فهذا يستبطن افتراض الأمر، إذا جاء بقصد امتثال يكون أمر هو يبني على وجود الأمر مع أن المكلف شاك فيه، فإذا شاك في وجود الأمر ما تقدر تجيبه بقصد الأمر، التشريع راح يصير يعني أنت بعد شرع وثبت وجوب مع أنه وجوب ما أكل وهو تشريع محرم فلا يقع الفعل عبادة اللي تحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك. وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم، التفليل أمر احنا نجيب يا أمر أمر حتف مستحبة وهو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، فيقصد المكلف امتثال هذا الأمر إن قلت هذا أمر احتف توصلي قلنا ما يحتاج امتثال إلى قصد القربة فما يفيدنا، جواب أنه في نفسه وإن كان قلنا هو مرة توصلي، لكن لو اقتدنا الفعل شقة عبادة وإحنا نقول اقتد من يابا لا يمر أنه هو في نفسه عبادي بل من بره حتى يقع الفعل عبادة. لذلك يقول وكون الأمر بالاحتياط توصليا، توصليا يعني شنو؟ يعني شنو؟ أي اتبع عقلية لا تدرك موافقة على قصد امتثالي، لا ينافي ذلك يعني لا ينافي أنه لو اقتدت يقع فعل عبادة. ليش؟ لأن ضرورة قصد امتثاله في باب العبادات، إذا كان المشكوك عبادة نقول يلزم قصد بل استحباب الاحتياط من يابا لم تنشأ من ناحية عبادية نفس الأمر بالاحتياط، بل نشأت منيع حتى تقول أنه توصي بل نشأت منيع من عبادية ما يحتاط فيه، ما عبادية ما يحتاط فيه شنهو فلا يعني اللي قاعد أقضيها من أجل بيت عبادي، قلنا لازم أن تقصد امتثال أمر احتار حتى يقع هذا صلاة عبادة. ولكن التحقيق السيد يقول عدم الحاجة إلى هذا، أفرض هذا صحيح لكن ما في حاجة إلى، ليش؟ لأن التحرك عن احتمال الأمر بنفسه عن احتمال الأمر التحرك عن احتمال الأمر يعني الإتيان بنية الرجاء ماكو هو قربي، هذا التحرك هو قربي كالتحرك عن الأمر المعلوم، فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على افتراض أمر معلوم بل يكفي الإتيان به رجاء. بحمد الله خلصنا الآن العناوين مع الدرس الجديد إن شاء الله نأخذه، خلصنا بحمد الله الشبهة البدوية. الآن دخول في من في مباحث العلم إجمال يعني شبه المحصورة وغير المحصورة، هذا شروع وهو من المباحث العميقة والمهمة. أظن هو الجزء الثاني من الحلقة الثالثة كله هو ماذا في الحقيقة عميق، الوظيفة في حالة العلم الإجمالي. كم بحث يبحث السيد في العلم الإجمالي؟ ثلاث مباحث قاعد يمنهجها، هاي المنهج هواي مهمة. المبحث الأول أن العلم الإجمالي أكون منجز أو مو منجز، هذا المبحث الأول. أي المبحث الثاني على أنه ماذا أركان منجزية العلم، إن شاء الله يجينا أربعة أركان قريناها ويا في الحلقة الثانية. والمبحث الثالث في بعض التطبيقات، لذلك يقول أولا هاي المباحث الوظيفة العملية في حالة الشعر. فليش أقول هذا العنوان هم ما كنا نلتفت له، شلون هنا السيد الوظيفة العملية في هناك كان الوظيفة العملية في عشك وهنا مفيش، شنو الفرق الصار هناك يعني قصدي وين في مباحث البراءة، شو هنا مفيش شنو الفرق شنو ها هناك الوظيفة في حالة الشك البدوي، لذلك هناك رقم أول السيد خلى، هنا الوظيفة العملية في حالة الشك مو البدوي رقم اثنين خلى، المقرون بالعلم إجمال لذلك خلى رقم اثنين هنا، وإلا هن اثنين في حالة شك ترى بالذات حالة شك بدوي أو حالة شك المقرون بالعلم الإجمالي. أولا قاعدة منجزية العلم الإجمالي أنه منجز أم لا، ثاني أركان منجزية العلم الإجمالي، وثالثا تطبيقات منجزية العلم إجمالي. لذلك السيد يقول كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، واتضح أنه تجري البراءة على رأينا، لكن يا براءة مو العقلية، لا احنا رأينا براءة عقلية ماركو، براءة الشرعية. والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول، الأول في أصل قاعدة المنجزية، الثاني في أركان، الثالث في بعض التطبيقات. الأول قاعدة المنجزية يأتي غد بحوله وقوته عز وجل. ولأجل أن تتسهل المباحث عليكم أترجى منكم رجاءتي أن تراجعون قبل كل درس الحلقة الثانية، هذا يساعدكم كثيرا. إذا بعد واحد يراجع الحلقة الأولية بعد أحسن، حتى بعض المصطلحات الطفيفة وإنسان ينسى بعض المباحث حتى يستذكرها. أما والحمد لله رب العالمين.